لكن لا مانع إذا فات درس مثلا يذهب ويستمع له من شريط، أو مثلا إذا كان شيخ مثلا يرى أنه يفيد الطلاب ولا يصعب عليه الوصول إليه يتابع شرحه عن طريق شريط مثلا. والآن أيضا جاء أتى الله عز وجل بالإنترنت الآن والمواقع التي تحفظ فيها الدروس، هذا أيضا نعمة من النعم. لذلك الآن تتخير فقط، تتخير الدرس الذي تريد والشيخ الذي تريد، هذه من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على طلاب العلم. نعم. نعم حتى لا لم يتحرر فيها شيء. نعم. وأما الخيلاء لا شك أنها من الكبائر وهذا حل إجماع، لكن إذا كان غير خيلاء فإذا حملنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم كامفة في النار، فهذا يدل على أنه كبيرة. وإذا رأينا إلى اختلاف العلماء وأن الجمهور لا يرونه أصلا حراما، قد يقال أنه ليس كبيرة، فالمسألة محتملة. والراجح أنه محرم، لكن كالبحث هل هو كبيرة أو ليس كبيرة، ولا الراجح أنه محرم لعموم الأدلة. نعم. مسألة البنك مختلفة تماما أصلا. لا الفضول ليس مع وكالة وباع ما يملك، يعني لا تقيس على الناس في الوقت الحاضر، لا بد يكون عنده وكالة. لكن افترض أن باعها قال بعتك هذه السيارة بيع شفهي، يعني البيع صحيح إذا أذن المالك، إذا أذن المالك فالبيع صحيح. أما البنك ما الآن باع شيئا لمالك ثم أذن له المالك، وباع الإنسان الأجنبي شيء لا يملكه وإنما سوف يشتريه ثم يبيعه عليه، وهذا يكون قد باع ما لا يملك. نعم. لا هو الفرق الرئيس أن البنك الآن لا يبيع الآن على لا يبيع ملك هذا الإنسان لمصلحته، هو يبيع الآن على إنسان أجنبي شيئا سوف يشتريه، الآن ما شراه الآن سوف يشتريه، فرق بينه وبين سيارة فضولي. عندما مثلا أقول لك الآن بعتك هذه السيارة، بعتك سيارة مدير كذا، أنا ما عندي سيارة أصلا، ما له علاقة بمسألة فضولي. هذه مسألة فضولية إنسان السيارة موجودة يبيعها ثم يأذن المالك، هذه مسألة فضولي. طيب نكتب هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.